السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كتاب الجنايات من كتاب الفقه الميسر. وعرفنا أن الجناية معناها التعدي على البدن، التعدي على البدن. وأما الحدود فيذكرونها بالتعدي على المال أو العرض. والجنايات أو الجناية والتعدي على البدن قسمان. القسم الأول جناية على النفس، معناها بيقتل، تزهق النفس، تذهب النفس. جناية على النفس أو جناية على ما دون النفس. المرة الماضية أخذنا الجناية على النفس، القتل بأقسامه الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ وأحكام ذلك في الدنيا وفي الآخرة. اليوم إن شاء الله تعالى عندنا الجناية على ما دون النفس، وهو كل أذى يقع على الإنسان ولا يودي بحياته، مش هيموت لكنه أذى وقع عليه، سواء جرح أو جرح أو قطع عضو أو تعطيل منفعة هذا العضو، كل هذا أذى على ما دون النفس. إذا في أذى على النفس أو آسف جناية على النفس، وفي جناية على ما دون النفس. اليوم موعدنا مع الجناية على ما دون النفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. المرة الماضية تكلمنا عن النفس بالنفس، مش كده؟ اليوم بنتكلم عن سائر الأجزاء المذكورة في هذه الآية. ثلاثة أنواع الجناية على ما دون النفس، وهي ذكرتها الآن. أولا الجراح، جناية بجرح، جرحه بأقسام الجروح وسنذكرها، والجروح قصاص، ده جناية على ما دون النفس بجرح. ثانيا قطع طرف من الأطراف أو عضو، إفساد عضو من الأعضاء. إبطال، قسم الثالث إبطال منفعة العضو، العضو موجود لم يقطع ولكنه أبطل منفعته. أولا الجناية بالجرح، والجناية بالجرح تنقسم إلى قسمين: جرح في الرأس والوجه ويسمى شجة، شجه يعني فتح راسه أو وجهه، واضح؟ وجراح في سائر البدن نسميها جراح. يبقى عندنا شجاج جمع شجة، وعندنا جراح. الشجاج نوع من أنواع الجراح، ولكن في الرأس والوجه، لكن هما قسموها كذا شجاج وجراح. لما يقول جراح إنما يقصد على إيه؟ على سائر البدن. أولا الجراح الواقعة في الرأس والوجه اللي هي إيه؟ الشجة أو الشجاج، وهي 10 أنواع. خمسة منها فيها قصاص ودية، وخمسة لا قصاص ولا دية فيها. ايه الخمسة الاولى اللي ما فيهاش قصاص؟ الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق. معروفة مش معروفة؟ طيب نقول الخمسة التانية اللي فيها قصاص: الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة والجائفة. يبقى محتاج ان احنا نشرح الكلمات دي وهتلاقوها سهلة ان شاء الله. الحارسة حرس الجلد وتحرس الجلد، اللي احنا بنسميها الخدش. خدش، هل الخدش ينزل معه دم؟ مفيش دم، لا تدميه. يبقى فيه شق شقوق ولكنها لم تصل الى الاوعية الدموية. مفهوم الاطباء مش كده؟ ده كله خدش، ساعات بيسموها القاشرة، كأنها شارت قشرة يعني من قشرة الجلد. ساعات بيسموها المليطاء. المليطاء تعرفين في طبقة طلائية، يعني شال طبقات من الطبقات الطلائية دي. خدوش، انا خدشت، واحد بيعمل لي كده فعمل لي خدش لم ينزل دم، وتسمى الحارس الدامية. يبقى ايه هيحصل؟ ايه دامية بيحصل؟ ايه ينزل دم، يبقى تدمي الجلد معناها اصابته بحيث نازل دم، التاني ما كانش في دم. وتسمى ساعات بيسموها البازلة. البازل يعني ايه؟ عملية البازل يعني يطلع حاجة طلع دم، او الدامعة كأنها بتدمع دم، يعني من اسمائها دامية دامعة بازلة، لها لغة عربية، فهذه كلمات مشتقة من ذلك. ثالثا الباضعة. بضعة اللحم يعني ايه؟ يعني قطعة لحم، واللحم ده اللي هو ايه؟ هي العضلات اللي تحت الجلد بعد كده، دي معناها انها تشق اللحم بعد الجلد، فسموها ايه؟ باضعة. بضعة مني يعني حتة مني مش كده؟ فاللحم لكن ما وصلتش للعظم، شقت خدت بضعة من اللحم اسمها الباضعة. المتلاحمة، تعرفين اللحام اللي هو مين؟ اللي بيبيع اللحم، الجزار. يقول لك في السعودية تلاقي مكتوب كده ملحمة السعادة، ملحمة يعني مجزرة، بتبيع لحم، دي لغة عربية. فالمتلاحمة معناها انها غاصت في اللحم خلاص، ولكنها ما عدتش الناحية التانية، لكن غاصت في الايه؟ في العضلات زي ما بنقول. السمحاق، السمحاق في الحقيقة يا اخواني بين العظم وبين اللحم بقى فيه غشاء رقيق كده، ده بيسموه السمحاق باللغة العربية. فالسمحاق سمي باسم هذا الغشاء، كأنه عدى الجلد واللحم وايه؟ وصل للسمحاق، العظم ما بانش لسه. يبقى اسمها ايه؟ هذه الخمسة مين يسمعها؟ من يذكرها؟ واحد الحارصة وخدوش، الدامعة او الدامية يبقى ما وصلتش بضك في الجلد، يبقى الحارصة والدامية الاثنين فين؟ في الجلد، واحدة من غير دم واحدة الدم. بعد ذلك الباضعة، دخلنا في اللحم تعمقت في اللحم، يبقى المتلاحمة عدت اللحم ووصلت للسمحاق فهي السمحاق. يبقى اثنين في الجلد، ها؟ حارصة ودامعة او دامية، واثنين في اللحم الباضعة والمتلاحمة عدت للسمحاق فاسمها السمحاق. هذه الخمسة ليس فيها قصاص ولا دين، امال فيها ايه؟ فيها حكومة. ما معنى كلمة حكومة؟ حكومة يعني قضية هنتحاكم فيها، في حاكم هيحكم فيها. طب يحكم فيها ازاي؟ هنعتبر المعتدى عليه عبدا. خلي بالكم هو مش عبد، هو حر، لكن لو كان عبد، لو كان عبدا ثمنه كام؟ ثمن هذا العبد قيمته يقوم بكام؟ وهو فيه الجرح ده، ومن غير الجرح ثمنه كام؟ العبد ده ثمنه 50,000، بالجرح ده بالعيب ده، ما هو كأنه سلعة تباع، بالعيب اللي فيه ده يقول له ماشي هقبله بالجرح ده ب40,000، ما هو هيعالج وما عرفش هيترتب عليه ايه، العضلة تشتغل مش هتشتغل، هناخده ب40,000 ب30,000. الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، لا بس عشان هو بقى ادمي هنحسن الله، اللي صحيحا ومعيبا دي اللي بتكلم عليه سلعة، قيمته صحيحا وقيمته مجروحا او مشجوجا، ما هو الجراح دي كلها قلنا في الوجه والرأس، ها 10,000 جنيه، يبقى يدفع كام اللي جرح هذا الجرح؟ 10,000 جنيه. يبقى الجرح ده قيمته 10,000، والجروح قصص، واضح؟ طيب الخمسة اللي بعدها الموضحة، معناها توضح العظم، انكشف العظم برضه، وصلنا العظم بان، دي اسمها ايه؟ موضحة، كشفت ووضحت العظم. هذه فيها خمسة من الإبل، لو جرح جرح ظهر به عظام الرأس او الوجه فيها كام؟ خمسة من الإبل. الهاشمة ده وضحت العظم وايه؟ وهشمته، يعني هشمته كسرته، لكن مكانه يعني وصل للرأس، وصل للجمجمة وعمل له شرخة الجمجمة، تمام؟ لكن لسه مكانها، العظمة ما انتقلتش، تمام؟ هذه فيها عشر من الإبل. بعد كده المنقلة، من اسمها منقلة بايه؟ اتنقلت العظمة، اتنقلت العظمة، فنقل العظم من موضعه، نزلت تحت طلعت فوق، اتحركت اتقلبت، اتحرك المفصل، كل ده اتحركت العظمة من مكانها او جزء من العظم من مكانه، تمام؟ هذه تسمى المنقلة، فيها كام؟ خمسة عشرة من الإبل. المأمومة معناها بلغت أم الدماغ، أقول لك أم رأسه، فوصل لجلدة الدماغ المحيطة بها، ده عدة، ويقال لها الآمة، وهذه فيها ثلث دية النفس. احنا هنعرف ان دية النفس 100 من الإبل، دي تاخد ثلث دية. 10 الدامغة، اخترقت الجلد ووصلت ففيها ثلث دية ايضا. في قسم تاني في الحقيقة هي مش في الرأس، لا هو في اي مكان نصل فيه الى الجوف، فبيسموها الجائفة، يعني وصلت للجوف كده ووصل لداخل الصدر كده، ووصل لداخل البطن، وصل للجوف، بيسموها الجائفة، فتصل الى باطن الجوف جواه باطنه، خلاص، كداخل البطن، داخل الصدر، داخل الحلق، داخل المثانة، كل ده اسمها ايه؟ جائفة، يعني وصلت لجوف الانسان ده، للفراغ اللي موجود جوه، واضح؟ دي اسمها ايه؟ الجائفة. دي من الشجاج؟ لا مش من الشجاج، لكن بيلحقوها به، بيذكروها تبعا بجامع التقدير، لانها تشبه الدامغة اللي وصلت للداخل، مش كده؟ دماغت وصلت للدماغ للداخل فتشبهها فالحقوها بها، وهذه فيها ثلث دي. نقولهم تاني عندنا، خلي بالكم احنا كنا قلنا خمسة في اول حد فاكرهم، حارصة ودامية، باضعة ومتلاحمة، وسمحاء. دخلنا بعد كده بقى في العظم، وضحت العظم موضحة، هشمته كسرته يبقى هاشمة، نقلته من مكانه منقلة، مأمومة يبقى دخل لأم الدماغ الأغشية، لا ده دخل الجوف اللي يسمها ليه الدامغة، اخترق الدماغ. الجائفة دي ألحقوها بها تبعا. طيب موضحة هاشمة منقلة، 15 من الإبل، وصلت؟ طيب مأمومة دامغة أو جائفة كلها فيها إيه؟ ثلث دية.